الاتباع، وهو أن إلزام المسلم نفسه في حقه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييدها بهديه صلى الله عليه وسلم. يفيده ذلك أن لزوم السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به في كل طاعة وعلى كل حال، وذلك لازم لجميع المسلمين إن أرادوا جمع كلمتهم ووحدة صفهم. كما أن الحجاج عباد الله، كما أن الحجاج يطوفون ببيت واحد ويسعون في مسعى واحد ويربون الجمار في مكان واحد إلى غير ذلك من أعمال الحج، يفعلون هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليهم جميعا، على المسلمين جميعا، أن يسيروا على منهج واحد، منهج الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة إخلاصا لله جل وعلا في جميع الأعمال، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فمن أراد منكم الصلاة يا عباد الله، واستمعوا جيدا لما أقول، من أراد منكم الصلاة يا عباد الله فليصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أراد منكم الوضوء فليتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من توضأ نحو وضوئي هذا. وهكذا عباد الله، مع جميع العبادات يلزم المسلم نفسه، يلزم المسلم نفسه الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيد فيها عمله بسنته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا في جميع عباداتنا ومعاملاتنا. أوليس ربنا جل وعلا هو القائل في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. نعم، أولى بنا من أنفسنا، لقول ربنا جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم أحق بنا في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بنا من أنفسنا فضلا عن غيرنا. فيجب علينا جميعا معاشر المسلمين، واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على حبه لنفسه وأولاده ووالديه. كيف لا يا عباد الله، وهو القائل: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فالآن أنت أحب الله أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الله أكبر. كلنا يا عباد الله، كل المسلمين اليوم يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أمرنا به ودعتنا أنفسنا إلى شيء غيره أو أمرتنا به، فهل سنقدم أمره صلى الله عليه وسلم؟ هل سنقدم أمره صلى الله عليه وسلم أم نقدم أمر أنفسنا؟ نعم، هذا سؤال وجيه على كل واحد ممن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال، فتجد أن الكثير منا يا عباد الله يقدم طاعة نفسه ويقدم ما تمليه عليه نفسه وما تطلبه منه نفسه، يقدم ذلك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هذا عباد الله، تأملوا هذا لتدركوا صحة ما أقول. تأملوا هذا في شأن الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا أن نحافظ عليها في المسجد مع جماعة المسلمين، والكثير ممن يدعي محبته يتخلف عنها لتجارة أو لنوم أو لهو أو غير ذلك، فأين ادعاء محبته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التمسك بسنته ويقول عليكم بسنتي، والكثير ممن يدعي محبته، نعم الكثير ممن يدعي محبته يخالفها بتشدد غالٍ أو بترخص جاف، فأين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى تحقيق التوحيد، وجاءت رسالته بالدعوة إلى التوحيد، وهو يقول لا أقول لا إله إلا الله تفلح، وكثير ممن يدعي محبته يركن إلى عادات جاهلية كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والتمسح بالقبور وشد الرحال إليها لطلب الحاجات وتفريج الكربات، فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء من ادعائهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله يا أمة الإسلام، وأقولها بكل صراحة، نعم أقولها بكل صراحة، والله إن من قدم عقله أو قدم هواه أو قدم عاداته وتقاليده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضال، والله إنه ضال، ومن دعا إلى ذلك فإنه ضال مضل. والسلامة من ذلك عباد الله تكون بالسير على منهج الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم تأملوا هذه الحقيقة يا عباد الله، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع وجاهة عقولهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة يقدمون الاتباع والإذعان على آرائهم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه حين قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ورحم الله الحافظ ابن حجر حين قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. انتهى كلامه رحمه الله. فالواجب علينا معاشر المسلمين، الواجب علينا جميعا أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، وأن نتلقاها بالقبول والرضا وكمال التسليم والانقياد عملا بقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. مجرد مظاهر وشعارات ترفع وتردد دون استشعار لما يستفاد منه من دروس وعبر وعظات وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة ونبذ للعقائد الجاهلية. ولهذا أمة الإسلام لأن من حقق تقوى الله جل وعلا خاف ورجا وأخلص واتبع. قال ربنا جل في علاه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها.